بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.